بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 88 في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قيام الليل. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه. هذا حديث عمرو بن عبسة أو ابن عبسة رضي الله عنه، والذي رواه الترمذي وصححه، ورواه أيضا الحاكم وأبو داود، وجاء شواهده عند أبي هريرة وعن علي وغيرهم رضي الله عنهم. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا يدل على فضل قيام الليل، وهو الحديث الثاني الذي ساقه المصنف في هذا الباب. فإن في قيام الليل قرب العبد من ربه، وهذا يشمل الليل كله، ولا سيما الثلث الأخير من الليل. وأما جوفه فيطلق على أمرين: إما جوفه بمعنى وسطه وأوائله، فيكون في هذا في جوف الليل، وإما جوف الثلث الليل الآخر يراد به آخر الليل كله، حيث ساعة التنزل الإلهي. فهذا يدل على فضل القيام، سواء قام وهو يصلي، أو قام وهو يدعو، أو قام يذكر الله جل وعلا ويعظمه، أو يقرأ القرآن. فكل هذا مناط لإدراك هذا الفضل، وأفضله طول الصلاة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه إنما روى منه فضل الصوم فقط. نعم، الترمذي رحمه الله لم يروي الحديث كله، وإنما روى فضل الصوم، أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وأنه أحب الصيام إلى الله. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في هذا الحديث له قصة كما سبق. فإن قصته أن أباه شكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في أنه يديم الصيام، يديم الصيام. فقال: ألم أخبر أنك تصوم الدهر؟ قال: بلى يا رسول الله. وأنك تقرأ القرآن في ليلة؟ قال: بلى. ففي الحديث اختصارا له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الله، صم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. يعني كم يصوم من الشهر؟ الثلث، ويفطر الثلثين. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فإن هذا صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما أدركته الشيخوخة والكبر تمنى أنه أخذ بوصاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصوم من كل شهر 3 أيام، لأن العمل المحبوب إلى الله هو في دوامه. قل أو كثر، وفي قيام أفضل القيام قيام نبي الله داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا يتبين إذا حسبتم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا غربت الشمس مثلا الساعة الخامسة وطلع الفجر الساعة الخامسة فجرا، كم يصير الليل طوله؟ 12 ساعة، بحسب لكم على 12، ينام سدسه، ينام نصفه من 5 إلى كم؟ إلى 11، 6 ساعات، ويقوم إيش ثلثه 4 ساعات، من 11 إلى كم؟ إلى 3، وينام سدسه من 3 إلى 5 ساعتين. فوافق قيام نبي الله داود إيش؟ النصف الثاني من الثلث الثاني والنصف الأول من الثلث الثالث. وفي الحديث أفضل الصلاة صلاة في جوف الليل، لأن جوف الليل وقت غفلة، النوم نائمون وهم الأكثر، والقائمون في غفلتهم له لعب، والعبادة وقت الغفلات أفضل منها في وقت الصحوات والذكرات. فعبد الله بن عمرو قال أستطيع أكثر، قال لا أفضل من ذلك. وهذا نبي الله داود كان نبيا رسولا ملكا، ومع هذا هذه عبادته، هذا من التوفيق، وهذا يفهم معه قول الله جل وعلا، حط المسواك في مخباتك، قول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على خاشعين. إذن العبادة تزيد المؤمن صبرا وثباتا وتأييدا، لا تجعله ينشغل كما يظنه السذج، يظنون أن الدنيا أن العبادة تشغله، حتى أصحاب أرباب الأعمال ودوا بالعامل غير المسلم حتى ما يشغلها المسلم بالصلاة، وبدأ الواقع، لأن من المسلمين من يتخذ الحيل، لكن العبادة ما تزيد العبد إلا ثباتا وصبرا. وهذا نبي الله مشغول بالملك وبالرسالة، وهذه عبادته أكمل العبادات، قيامه من الليل ثلثه، وقيامه وصيامه من النهار أو من الدهر نصفه، وهو أفضل الصيام. وقيام نبينا صلى الله عليه وسلم وصيامه أفضل حتى من صيام نبي الله داود، لكن من يطيق فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أرشد إلى ما يطيقه الكمل من فعل نبي الله داود. وفي المسألة وفي الحديث دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا من يؤيده. والعلماء ذكروا أن الأدلة 10، والشيء 4 متفق عليها و6 مختلف فيها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي بهذا القيد، لأن القياس منهما هو خفي فليس بحجة. ها؟ كل واحد ترتيب هنا لمطلق الجمع. فالكتاب هو القرآن، والسنة مرد بها السنة الثابتة الصحيحة بنفسها أو بغيرها، والإجماع وهو الإجماع المعتبر الذي يأثم مخالفه بغير قول الجماهير، والقياس وهو القياس الجلي وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. يأتي بعدها أدلة مختلفة في دلالتها، وهي الاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة والبراءة الأصلية وقول الصحابي وشرع من قبلنا. هذه 6 أدلة مختلف في اعتبارها، والجمهور على اعتبارها بشرطها. شرع من قبلنا سبب هذا الأمر، هل هو شرع لنا ولا لا؟ خلاصة ما يقول فيه، لا تعجل، لا تقول لا حتى تسمع الجواب إلى آخره، خلاصة ما فيها أن شرع من قبلنا 3 أنواع. نوع أقره شرعنا فهو شرع لنا، كحديث صلاة وصيام من نبي الله داود عليهم الصلاة والسلام. فهذا شرع لنا. النوع الثاني شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه. ففي شريعة آدم يجوز نكاح الأخت، يجوز هذا في شريعتنا؟ لا. إذن ما ورد في شرعنا خلافه فشرع من قبلنا ليس شرع لنا. الثالث ما سكت عنه، ما سكت عنه، فما سكت عنه فإنه ينبر هل في أصول الشريعة ما تقره فكذلك، وإلا فيكفينا ما جاء في شرعنا، يكفينا ما جاء في شرعنا. نعم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، هذه في هيئة قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وهو يصلي وحده، هل يجهر أو يسر؟ قالت رضي الله عنها كل ذلك فعله، جهر وأسر، هذا إذا صلى وحده. فإذا صلى معه أحد جهر، ولهذا صلى معه حذيفة فافتتح البقرة، قال حذيفة رضي الله عنه فقلت يركع بعد المئة فمضى، فقلت يقسم البقرة بين الركعتين، يعني يقرأ البقرة في تسليمة واحدة، فمضى فافتتح إيش؟ النساء، ثم افتتح آل عمران في ركعة. هذا يكون في جهر ولا في سر؟ قطعا جهر بها. إذن يجوز هذا ويجوز هذا، سنة يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. أما إذا صلى بغيره فيجهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لو رأيتني يا عبد الله وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، يقرأ وهو يصلي، قال لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. ما معنى حبرته؟ أزينت القراءة ورتلتها لك. طيب هو عبد الله بن قيس رضي الله يصلي للرسول ولا لله؟ طيب ليش يحبرها للنبي ويزينها للنبي؟ اللي يعرف يعطينا يمنه حتى ما نكون في حرج. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، وهو يصلي لله. سؤال متجه ولا غير متجه؟ أجبني أنت. ولكن حرف استدراك ونصب، امنعني من النصب. نعم أحسنت. فإن في إدخال السرور والفرح على قلبه عليه الصلاة والسلام نية وعبادة وقربة. مش الدليل على أن هذا قربة؟ لما جاء سبي أوطاس للنبي عليه الصلاة والسلام استأنأ بهم لعله أن يأتي أهلهم فيؤمنوا ويرد السبي عليهم، وزع السبي على الناس، فبينما أبو بكر بذي الحليفة وإذا المغيرة يشتد على فرسه، قال مهلا رحمك الله ما وراءك؟ قال هؤلاء ثقيف ورائي جاءوا مؤمنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال نشدتك الله لما تركتني أنا أبشر رسول الله بذلك. فآثر المغيرة نفسه بهذه القربة لأبي بكر. إذن إدخال السرور والفرح بحد ذاته على الرسول إيش؟ قربة. فقوله لحبرت لك تحبيرا من هذا الباب، وإلا الصلاة لله لا لرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه جهر بإماذا؟ بالقراءة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وعمومه حجة في ترك نقض الوتر. نعم، في هذين الحديثين حديث عائشة وأبي هريرة استحباب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهذا في ظاهره لو صلى الليل من أوله، لو صلى الليل بعد قيامه من نومه فليفتتحهما بصلاة بركعتين خفيفتين، وهذا والله أعلم كالتمرين حتى يتحمل التطويل إذا كان يطيل في صلاته لترتخي بذلك أعصابه وأوتاره، وهذه سنة نبوية. طيب، هنا قال في حديث عائشة كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، في حديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح، ما الفرق بين اللفظين؟ الأول خبر، وقولها كان تدل على الاستمرار، يدل هذا الفعل على ماذا؟ على الاستمرار، فيدل على الأفضلية في الدوام عليه. طيب، إذا قام أحدكم من صلاة الليل فليفتتح، هذا أمر، فهل الأمر وجوب ولا غير الوجوب؟ وش رأيكم؟ الأمر الاستحباب، ليش؟ أرشان. لا، لأن صلاة الليل في نفسها غير مأمور بها، غير مأمور بها، فصار هذا تابع لأصله، فافتتاحه صلاة الليل بركعتين خفيفتين مستحب، ولو شرع بصلاة الليل بتطويلها جاز ذلك وأدرك الفضل، لكن هذا من جهة الأفضلية والآكدية. ويقول المصنف في هذا على ترك نقض الوتر، لماذا؟ لأنه لو أوتر أول الليل لم يشفعه هنا بهاتين الركعتين الخفيفتين، يدل على أن الوتر في أول الليل لا ينقض كما ذهب ورجح إليه رجحه المصنف، فإذا أوتر من أول الليل لا يصلي بعده إلا شفعا ركعتين ركعتين ولا يوتر. والقول الثاني في مذهب الجمهور أنه يشفع وتره ثم يوتر في آخر الليل، استلحاضا لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا أيضا للاستحباب لأن أصل الوتر ليس واجبا. نعم، لا نبي نكمل، فتحنا الباب اندلقت علينا السريحة ولهذا نبي نكمل. نعم، باب صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضحى كل يوم. اللهم صل وسلم عليه، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا وأنذرها وحذرها أمته. لما فرغ من صلاة الليل وهي من آكد الصلوات وأفضلها وأدعاها للإخلاص والتوحيد، وهي أنس للمؤمن، المؤمن يأنس بالليل لأنه يحييه في صلاة الليل، فيكون صلة بينه وبين ربه، وفيه سكون وطمأنينة لنفسه. وخذوا قاعدة: من داوم على صلاة الليل اطمأنت نفسه وسكنت وقل قلقها واضطرابها وغثاها، ومن صلى صلاة ينقرها نقرا يا كثر الهموم والغموم عليه. ثم يرد عليه الشيطان يقول: أنت تصلي وما نهيتك صلاتك لا عن الفحشاء والمنكر، لأنك ما تصلي الصلاة التي شرعها وسنها نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا فربي كلامه حق: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. من الصلوات المستحبة صلاة الضحى، وسميت بالضحى لأنها في وقته، والضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، ارتفاعها يعني ارتفاع القرص عن الأفق، قرص الشمس يرتفع عن الأفق، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد ارتفاع القرص عن الأفق كم؟ بذراع برمح، ارتفاعها برمح. الرمح وين تحطه؟ قدام عيونك ولا بين القرص وبين الشمس؟ اي نعم، في نظرك بين القرص والشمس، ما هو بين عيونك. لو بين عيونك بيدنا الظهر وما ارتفعت. وهذا مقداره يسير، تقريبا في الصيف 5 دقائق وفي الشتاء 8 دقائق، هذا بتتبع لها. طيب لماذا نهينا؟ لأن هذا الوقت وقت سجود عباد الشمس لها إذا طلعت، وإذا احمرت قبل أفولها وسقوطها في الأفق سجودهم لها إذا غربت. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لمن؟ لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وسميت بالضحى لأن هذا الوقت يسمى ضحى. الصبح في الشرع طلوع الفجر، هذا الصبح. والضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والزوال هو مرور الشمس في كبد السماء، لا تقف فيه لكن تمضي إلى المغرب. أول مضيها إلى المغرب يسمى بالزوال، ويسمى بالزواغ، زيغان الشمس إذا زاغت الشمس. وفي الضحى شرعت لنا صلاة لأنه بين الفجر وبين الظهر وقت طويل، خصوصا في متى؟ في الصيف، وقت طويل. شرعت لنا فيه هذه الصلاة التي اصطلح عليها بركعتي الضحى أو بصلاة الضحى. أصل الباب فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، جاء في لفظ مسلم، في كل يوم، وأن أصوم من كل شهر كم؟ 30 يوما. ثلاثة أيام و30، أجل نحط النقطة يسار، إلا نحطها يسار، ما يخالف؟ أي زين، منتبهين الحمد لله. كان الشيخ المشايخ عند الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يغلط نفسه في الدرس حتى يشوف الساج من الهاج من الداج. والله من ساج وهاج وداج رحمه الله. في هذا الحديث شاهده وأن أصلي ركعتين من الضحى، ففيه مشروعية صلاة الضحى، هذا واحد. وفيه أنه تكون الصلاة بركعتين، وهذا أقل ما في ركعتي الضحى. وفي رواية مسلم من كل يوم، كل هنا تأتي بمعنى الأغلب، لا تأتي بمعنى الدوام. ما الصارف لها عن الدوام؟ ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الضحى، يعني عندها، وهي نوبتها في آخر الأيام كم؟ يومين من كم يوم؟ من 9 أيام. طيب هل يوم متتاليات ولا متباعدات؟ ما لنا شغل، ما أتينا فيه من علم، تتابع ولا غير تتابع، لا نبحث فيه. طيب فقوله من كل يوم يعني على جهة الأغلب. وفيه أن صلاة الضحى سنة أغلبية ليست دائمة، بمعنى أنه يأتي أيام يفاخت، معنى يفاخت يعني يترك الصلاة ركعتي الضحى. وسأذكر لكم إن شاء الله في آخر الآن وراء ذكرى ركعة الضحى الأكثر أنك تصليها، خصوصا إذا وافقت زمانا فاضلا أو مكانا شريفا فاضلا تضاعف فيه الصلاة، مثل الحرم المكي. احرص أنك ما تقل في الضحى عن 8 ركعات، في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، لأن هناك اعتبار آخر وهو مضاعفة الصلاة في مكة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد ذكر عن الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أنه يصلي الضحى في الحرم 300 ركعة، وهذا لإدراكهم الزمان والمكان الفاضلين. ثم في غير الحرم نوع، مرة تكتفي بثنتين، مرة بأربع، ومرة بست، ومرة بثمان، وأفضل ما يكون في الضحى 8 ركعات كما يأتي إن شاء الله. وأحيانا تتركها، أحيانا تتركها حتى ما تعتقدها سنة راتبة، إذن هي سنة غالبة ليست راتبة. طيب، ما تقولون في موظف يترك الموظفين وعملهم والمراجعين وشغلهم يروح يصلي الضحى؟ هذا خطأ، لأنه فرط في وقت مستأجر عليه لخدمة الناس وراح يركع لنفسه، فهو أتى إثما أو أتى مكروها؟ أتى إثم. حنا ما عندنا لوات الحين، حنا ماشيين سيدة، اللفات ما بعد جيناها. طيب، لو وحتى ولو هذه شلها منا. إذن هو مشغول بماذا؟ بخدمة غيره، والأجر في أداء ما اؤتمن عليه. النوافل لها وقتها، وهذه ليست من رواتب النوافل، يعني صلاة الضحى. إذا كان حريصا عليها لا يطلع من بيته إلا مصليها، لأنه وقته متسع، يصليها في بيته. يبدأ وقت الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وقد حدده شيخنا الشيخ ابن عثيمين تحديدا، أعجبني في انضباطه، وهو إلى ما قبل أذان الظهر بكم؟ 10 دقائق، صيانة للوقت النهي أن يصلي وقت الزوال. وأفضل ما يكون في صلاة الضحى شدة الحرارة، حين ترمض الفصام من الظهيرة. ما الفصام؟ هي فصيل الإبل التي ولدت صيفيا، الإبل ولادها شتوي وصيفي، وأفضلها في الشتاء حتى ما يأتي الصيف إلا وقد كبرت. فإذا جاءت في الصيف ما تحملت الحرارة تربض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين، والأوابون كثير الأوبة إلى الله، واسم جنس للصالحين، حين ترمض الفصام من الظهيرة، يعني ما بين 10:50 إلى 11:30، هذا وقت ربوضها. واللي خرج منكم للبر هالأيام هذه يراها 11 وهي باركة عند الرحول عند المقهور، وأمها تسرح وهي تأكل، فهذا أفضل وقت لهذه الصلاة. يأتي اعتبار آخر، اعتبار المكان، كمن صلى الفجر ثم لبث في مكانه فيصليها بعد ارتفاع الشمس وقد أداها، فنقول أديها 2 ركعة وترك الباقي عند ارتفاع الشمس. وقوله: وأن أوتر قبل أن أنام، لأن أبا هريرة يسهر. وش يسهر عليه؟ يدقها سمانية مع الناس ولا يلعب بلوت؟ يسهر رضي الله عنه في حفظ ومراجعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيتعب كاللي يسهر الآن من عيالك المذاكرة، يتعب. فأوصاه النبي أن يوتر قبل أن ينام، احتمال ألا يقوم إلا بعد طلوع الفجر، فيكون قطع الشك بماذا؟ بيقين أنه صلى الوتر. وصلاة الوتر مرت علينا أنها تبدأ من انقضاء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، صلى في أول الليل فحسن، وقد أوتر النبي في أول الليل، صلى في أوسطه فحسن، صلى في آخره وهو الأفضل فحسن. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد وأبو داود. هذان حديثان مدلولهما واحد، حديث أبي ذر وحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهما، في هذه المفاصل التي في الإنسان، مفاصل العظام تسمى بالسلامة، وفيه 60 و300 مفصل. هذه من نعم الله حتى ينتفع بها، يقوم ويقعد ويلوي ويطوي، ما يتأتى هذا إلا بمفاصل. لو أن الأصابع إصبع واحد، عظم واحد، ما قدرت تضمها، فهذا من رحمة الله. قالوا: عليها حقوق كل يوم، يجزئ عن هذا كله ركعتان يركعهما من الضحى. ففي هذا أنها سنة غالبة، سنة ماضية، وهذا أحسن الأقوال فيها. التسبيح صدقة والتحميد صدقة، لكن من يضمن أنه يضمن تسبيحاته؟ يجزئ عن هذا كله ركعتين أو ركعتان يركعهما من الضحى. فدل الحديث على مشروعية صلاة الضحى. نعم. وعن نعيم بن همار، نعيم، وعن نعيم بن همار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هذا الإسناد فيه اختلاف من حيث ثبوته، لكن جاء له شواهد عن أبي ذر وعن أبي الدرداء وعن غيرهم رضي الله عنهم، أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره. واختلفوا في الركعات 4، ومن أحسن ما يقال فيها أنها ركعة الفجر مع فريضة الفجر. كم هذه؟ 4 ركعات، وهي في أول النهار، في أول النهار، لأن النهار يبدأ متى؟ من 1 صباحا. ها، متأكدين؟ ما هو من 1 صباحا ينتهي النهار 12 ليلا؟ لعبوا علينا ولعبنا معهم، ساقونا وانسقنا، ولا لا يا أخواني؟ النهار يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فإن الله جل وعلا جعل حركة هذين الكوكبين ميزانا لنا وحسابا. فالأشهر تحسب بماذا؟ بالشمس ولا بالقمر؟ بالقمر. والأيام وأوقات الصلوات بحركة الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الظهر عند الزوال، والعشاء عند غياب لون شعاعها وهو الحمر. إذن الحركات للكوكبين جريانا بهما انضباط عبادتك أيها المؤمن. طيب، اركع لي 4 ركعات أول النهار، تشمل ركعتي الفجر مع الفريضة، واستدل بها جمع من العلماء كما ها هنا على فضيلة 4 ركعات من الضحى، لأن الضحى يعتبر أول النهار إلى منتصفه، والنهار يبدأ من انفجار الفجر، من طلوع الصبح، ما هو من طلوع الشمس، فالصبح والفجر بمعنى، ولا يحسب طلوع، لا يحسب اليوم بطلوع الشمس، وإنما يحسب بطلوع الفجر وانفجاره، ينفجر من الشرق فيستطيل شمالا وجنوبا وارتفاعا، ولهذا سمي الفجر فجرا. وقوله أكفيك آخره فيه أن الصلاة كافية من الله لعبده، واستعينوا بالصبر والصلاة. وفيها ما جاء في الحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، هذا مرجح لأن المراد بها صلاة الفجر مع ركعتيها القبليتين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. نعم. طيب المشهور من حديث عائشة أن النبي ما صلى الضحى، كيف هنا كان يصلي 4 ركعات يزيد ما يشاء؟ فسر في الرواية الأخرى في صحيح مسلم وغيره، سألها مسروق أو عروة بن الزبير أو غيرهما، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبة فيصلي 4 ركعات ويزيد ما يشاء. وش معنى يجيء من مغيبة يا عبد الملك؟ أحسنت، من مغيبة يعني من سفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر لا يفاجئون أهل البلد ليلا، بل يمسون يمرحون ثم يدخل البلد نهارا. وكان أول ما يبدأ به وين؟ السوق، المولات، يتقضى ويجيب له أغراض وحوائج، أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ويستقبل الناس فيه. مرة جينا مع شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز، فلما وصل الرياض وكان الوقت ضحى جاء والمسجد مقفل من بابه، فصلى 2 ركعة عند باب المسجد. السنة فعلها تقوى وصلاح وثبات وبركة في العلم وبركة في العمل. وحنا بلانا وشو يا طلاب العلم؟ نعلم ونتعلم ولا نعمل إلا قليل. لو أن كل سنة عملنا بها أدركنا الخير الكثير. وبمثل هذا سبق أولئك، سبق ابن باز، سبق غيره من علماء الإسلام عن عامة طلاب العلم فضلا عن عوام من الناس. إذن حديث عائشة إذا جاء من مغيبة فيه يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، يعني أقل الكمال فيها كم؟ 4 ركعات. فإن صليت 2 ركعة بعد ارتفاع الشمس وأنت في ذكر فاجعل 2 ركعة الباقيتين عند اشتداد الحرارة. وإن كان يغلب على ظنك انشغالك وارتباطك قلب 4 كلها 2 في أول الوقت لئلا يفوتك الصلاة في وسطه. نعم. وعن أم هاني إن رضي الله عنها أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة رضي الله عنها، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. متفق عليه. ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. متفق عليه. ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات يسلم بين كل 2. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم وقع عام الفتح. ففي حديث أم هانة وهي أخت علي بن أبي طالب، أسن منه، بنت أبي طالب، وقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية فازعة، قالت يا رسول الله إن ابن أبي وأمي حلف إلا أن يقتل فلانا وقد أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم لما جاءت وسلمت قال مرحبا بأم هانة، ثم قال لها قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، أجرنا من أجرت. تقول رضي الله عنها أتيت إليه وهو يغتسل وفاطمة تستره، ما عندهم حمامات ولا عندهم ثم ما عندهم لا فرنجي ولا عربي، حتى العربي ما هو عنده، تستره بثوب. ولهذا قال من هذه وهو يغتسل. ثم التحف عليه الصلاة والسلام فصلى 8 ركعات سبحة الضحى، وليست صلاة الفتح كما ظنها من ظنها من أهل العلم، فليس للفتح صلاة. وفيه أن الاستحباب أن تكون ركعة الضحى كم؟ 8 ركعات. طيب السنة جاء في حديث عائشة 4 يزيد ما يشاء ما شاء الله، وهنا 8 تكون مترددة لا يثبت فيها على عمل لئلا يعتقد وجوبها وتأكد استحبابها، مرة 2 ومرة 4 ومرة 6 ومرة 8، وإذا كان في الحرمين يزيد، لأن في كل تسليمة كـ100,000 صلاة إذا قبلها الله جل وعلا. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، رواه أحمد ومسلم. هذا حديث زيد بن أرقم، ليس ابن أبي الأرقم، ولكن زيد بن أرقم الأنصاري رضي الله عنه، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 غزوات. خرج إلى قباء، متى كان يخرج إلى قباء عليه الصلاة والسلام؟ سبت، كل سبت راكبا وماشيا، وجدهم يصلون الضحى. إذن هم جواد أهل قباء، أهل عبادة، لكن أضرس عليهم المنافقون أهل مسجد الضرار، ولا يضر ذلك أهل الإيمان. وقاعدة كلما كان العبد أعبد وأطوع لله كلما كان بغض المنافقين له أكثر. المنافقون إنما يبغضون أهل الإيمان وأهل الصلاح. وجدهم يصلون الضحى فقال لهم إن صلاة الضحى حين ترمض الفصام من الظهيرة، أي من شدة الحرارة، مع أن ما هو وقت ظهر لكن وقت شدة الحر، ترمض الفصام أي تبرك، لصغرها ما تتحمل الوقوف الطويل، فكيف إذا كان فيه حر في الشمس. وقد رأيت أمهاتها تقف حتى ترمض فصيلها وحوارها في ظلها، هذه الرحمة التي جعلها الله في الأمهات من عموم الخلق لأولادها. ولا تعطف الناقة فتحلب إلا وعندها صغيرها، ورحمة ربي أوسع من هذا، وهو أرحم بخلقه من هذه بولدها كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عاصم بن ضمرة قال سألنا علي رضي الله عنه عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا قبل المغرب، قام فصلى 2 ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى 4 قبل الظهر إذا زالت الشمس و2 بعدها، و4 قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه 5 إلا أبا داود. هذا الحديث حديث جامع في بيان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للنوافل، والحديث أسانده ثقات غير ما تكلم العلماء في سماع عاصم بن ضمرة فتكلموا فيه، لكن وثقه من أئمة الحديث علي بن المديني، ووثقه أيضا ابن معين، وحسبك بهما. فعلي بن المديني من أعلم الناس في العلل، ويحيى بن معين من أعلمهم في الرجال في كلامهم على عاصم بن ضمرة. عن علي رضي الله عنه أنهم سألوه عن تطوع النبي عليه الصلاة والسلام بالنهار، قال كان إذا صلى الفجر أمهل، لم يصلي بعد الفجر، حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا يعني المغرب، يعني مضى الإشراق وارتفعت الشمس، صلى 2 عند ارتفاعها، ما هو عند أول شروقها. ثم مضى حتى إذا انتصف النهار، والنهار ينتصف في الصيف ليس في وقت الظهر ولكن قبله في شدة الحرارة، فيصلي أربعا، كم هذه؟ ست. إذا صلى الضحى كم يا حسن؟ كم الضحى؟ كم صلى النبي في حديث علي الضحى؟ ثمان ركعات. هذا النوم ما يجيب. فلما نام حسن لا بد أن ننهي الدرس، لازم، فإن نوم حسن نوم لغيره، والمقصود ما هو بحسن، هو المشار إليه والمعني غيره. ثم يصلي أربعا قبل الظهر، أي بعد دخول وقتها وقبل صلاتها صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على هذا ما نحن فيه، أن صلاة الضحى في حديث علي كم؟ ست ركعات، ثنتين إذا طلعت الشمس وأربع إذا اشتد حرارتها. وقوله أربعا قبل الظهر زادت ركعتين بعدها وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة والنبي وملائكة المقربين، فيه مشروعية صلاة أربع ركعات قبل العصر، وقد جاء فيها خمسة أحاديث عن خمسة من الصحابة، فهي سنة في صلاته قبل العصر أربعا، ثنتين ثنتين، لكنها ليست راتبة، ليست من السنن الرواتب. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والنوم الهنيء يا أيها النوم، والحمد لله رب العالمين. قد يكفي. تبي تسأل؟ أجل، لا، نفتح المجال للإخوان. اجلس اجلس اجلس، وش سؤالك؟ ايه، وانت لابس الشراريب على طهارة، كيف مسحت على اكثر من شراب؟ لما الثاني فسخته كنت لابس على طهارة، اذا تمسح على الثاني مدة مسحك على الاول، تمسح على الشراب والجورب الثاني مدة مسحك على الاول. يجوز منا الى وادي الدواسر. نعم، سؤالك. نعم، قبل أن تصلي مع الناس تستفتح بخفيفتين، ما يصلي بك الإمام خفيفتين، هاتان الركعتان الخفيفتان مشروعتان لمن؟ للمصلي نفسه لا للجماعة، ما له على يصلي الحالة. لا، هذه خاصة بالمصلي لنفسه لا بالجماعة، سلامتك، أعطيناك فرصة، ما في مهم من جدا. إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، وجدة عندكم أنت هناك لكل شيء، أحبك جدا وبعيد جدا مهم جدا وكلها ما بها جدا. ها سؤالك. عليك مسانك. أي أي أي هذا الجماعة جزاهم الله خير اللي صلوا مع الإمام وما يدرون أنه قام من الركعة الثانية وجلسوا، فلما قال الله أكبر ظنوه أنه قام، أنه قام وهو ركع، ثم قال سمع الله، فاتهم ركوعه، يأتون بعده بركعة واحدة لأن فاتتهم هذه الركعة. ما يصلنا من جديد ليه؟ اللخبطة سببها الجهل، ومع الجهل شوي عناد، ولا لو اركدوا صلوا ركعة واحدة ولا حاجة، لا يعدوا من جديد ولا من قديم. اللي سلموا مع الإمام يسلم باقي عليهم ركعة. إذا طال الفصل مثلا وقعت هذه أمس ولا قبل أمس ولم يأتوا بالركعة، نقول عيدوا صلاتكم، أما في وقتها لا حاجة إلى اضطراب واختلاف، ما يختلف دائما إلا الجهال، لكن لو عندهم أثار من علم ولا عندهم عقل طلعوا جوالاتهم وسألوا أهل العلم. لكن بهالمسائل كلهم علماء، كلهم أئمة للأسف، وهذا اللي أبلشنا. إذا راح ساعة ما هو بيوم، تعتبر قضاء ولا صلاة فريضة؟ لا قضاء. والله أعلم.